تضمن نصف الإسلام، بل بعضهم قال تضمن الإسلام كله، لأن منطوق الحديث دل على أن من حسن الإسلام أن يترك ما لا يعنيه، فيفهم منه أن من حسن الإسلام أن لا يترك ما يعنيه، فدل بمنطوقه ومفهومه على ما تضمنه الإسلام كله. وقد قال الإمام محمد ابن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة الرسالة في باب جمل من الفرائض والواجبات وما يرغب الله فيه، قال: وجماع الآداب، جماع الخير وآدابه وأزمته، جماع آداب الخير وأزمته تدور على أربعة أحاديث، جماع آداب الخير وأزمته أي خيره الذي يشد به تدور على أربعة أحاديث. من حسن الإسلام من كان في البداية الآخر أن يقول خيرا أو يصوم، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي كبر عليه أوصني لا تكبر، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جماع آداب الخير وأزمته تدور على هذه الأحاديث الأربعة، ومنها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومنها هنا تبعيضية، من تبعيضية تدل على البعض، على الجزء، على الشيء، بمعنى أن إحسان الإسلام له صور كثيرة، ومنها ترك ما لا يعني. فهناك من أسلم، وهناك من أحسن الإسلام، هناك من حسن الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وبكل سيئة يعملها سيئة واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أسلم أحدكم فأحسن إسلامه كان له بكل حسنة أزفها في الجاهلية حسنة مثلها، يعني إلى عشر حسنات إلى أكثر من ذلك، وكان له بكل سيئة عملها، كل سيئة عملها في الجاهلية تمحى عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت في الجاهلية أعمل أعمالا من صدقة وصلة وإنفاق وعتاقة، كان يعمل في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلمت. فمن تبعيضية، والتبعيض هو الجزء، كان يقول: مسكته من ثوبه، أي جزء منه. فإذا عند الإسلام الكامل أو الإسلام وإحسان الإسلام، من يحسن إسلامه يحسن إسلامه، فإحسان الإسلام وتحسين إسلامك له طرق، منها من حسن إسلام المرء. ما المراد من حسن إسلام المرء؟ قيل: من حسن إسلامه أي من تحسينه لإسلامه، أي من تحسينه لإسلامه، فقد يسلم ولا يحسن إسلامه، فيكون آت بالأعمال ليس على تمامه وليس على كماله وفضله وبهائه. وقيل: من حسن إسلام المرء المراد به الإحسان، الذي سبق شرحه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه ماذا؟ يراك. وكلا المعنيين داخل، وكلا المعنيين داخل في الحديث. فهناك من أسلم وهناك من حسن إسلامه، وقد جاء في نصوص كثيرة ما يدل على تحسين الإسلام، ومنها هذا الحديث، ومنها أن الترغيب في حسن الخلق، الخلق الحسن، وأيضا المعنى الثاني داخل وهو مقوم للمعنى الأول كما سيأتي بيان. من حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعنيه، الترك هو الابتعاد والاجتناب وعدم الخوف وعدم البحث أن يترك الشيء يجتنبه ويبتعد عنه ويكون هو في جانب والآخر في جانب. ما لا يعني، كلمة يعني مأخوذة من عني بالشيء، عنا وعني بالشيء، اهتم به شدة الاهتمام، فالعناية شدة الاهتمام وشدة طلب الشيء، وشدة طلب الشيء. فإذا من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال. ولها ومن حسن إسلامه أن لا يترك ما يعنيه من الأقوال والأعمال أو الأفعال. والإسلام قد شمل الأعمال كلها، لأن الإسلام يدل على ماذا؟ على الأعمال، كما يدل على الباطن. فالإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ويشمل جميع الواجبات ويشمل المستحبات، ويدخل في ذلك أيضا ترك المحرمات والمكروهات، بل والمباحات التي لا تعود عليه بالنفع أو الإكثار منها. فالإسلام الكامل يشمل كلها، كما يشمل أيضا ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بماذا؟ بالاعتقاد. فما مما يدل على حسن إسلام العبد أن يكون في منأى، في بعد، أن يترك الشيء الذي لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيه، سواء ما كان من أمور الدنيا أو من أمور الدين. والشيء الذي لا يعنيه هو الذي لا يعود عليه بالنفع، هو الذي لا يعود عليه بماذا؟ بالنفع. فهذا يعد مما لا يعنيه، فهذا يعد مما لا يعنيه. فأما من أمور الدنيا فواضح، وأما من أمور الدين فما لا يبلغه فهمه، وما قد يكون له فتنة لا يفهمه ولا يعقله، فلا يسأل عن ذلك. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فقد يكون من أمور الدين مما لا يعنيه فلا يسأل عنه، أو من أمور الدين التي تتعلق بغيره ولا يعنيه فلا يسأل. فما لا يعنيه ضابطه ما لا يعود عليه بالنفع، ما لا يعود عليه بالنفع. وهذا في واقعنا كثير، سواء ما يتعلق بالأقوال أو ما يتعلق بالأعمال. فهذا مما يقوم به كثير من الناس، مما يقوم به كثير من الناس، فتركه يدل على حسن إسلام العبد. كمثل أن يسأل عن أشياء هي من خصائص غيره، فلان تزوج، بمن تزوج، وكيف حصل على هذه التي تزوج بها، ومن أين هي، وماذا تفعل وتعمل أو لا تعمل، وفلان صار عنده ما من أين أتى به، وكيف حصله، وكيف وكيف وكيف، فلان اشترى سيارة جديدة كيف حصل منها ومن أين أتى بها ومن أين له هذا المال، فلان سافر إلى بلدة كذا، لماذا سافر، لعله ذهب لكذا وكذا ولعله فعل كذا وكذا. وهكذا أيضا مما يتعلق بالنساء، والأمر فيهن أشد، لكن صارت العدوى إلى كثير من الرجال إن لم يكن كلهم، صارت العدوى إلى الرجال، فيبحثون عن أمور تخص الناس لا دخل لهم فيها لا من قريب ولا من بعيد. والناصح له أن ينصح، يعني ربما أشياء لا علاقة لك بها فتسمع بالإنسان خاض فيها وتكون عارفا وعالما بعواقب وخيمة فيها فتنصحه. إنسان مثلا دخل في تجارة معينة أو يريد أن يشارك رجلا معينا في تجارة، وأنت تعلم أن ذاك الرجل الثاني إنسان سارق وإنسان مخادر وصاحب غدر وخيانة، ويلبس على الناس ليكذب عليهم وأنه عنده أموال وعنده كذا ولا شيء عنده، فقط ليستحوذ ويعني يأخذ أموال الناس، فتنصحه لا إشكال في هذا. وقل مثل ذلك في سائر الأمور إذا كان من باب النصح. أما من باب المباحة وتنكب وتمكين وتتبع أحوال الناس فلا شك أن هذا مذموم بيعلم الله. ومن هذا أيضا بعض الناس يرى غيره لأنه بورك له في تجارته أو في ماله ومسكنه أو غير ذلك فيتتبعه. ومن أعجب ما سمعنا أن رجل أراد سمع بآخر في مشاريع معينة فصار يسأل ويتتبع البنوك هل اقترض قرضا بنكيا أو لا، ليعرف أنه يتعامل بالربا ولا يتعامل بالربا. ثم إذا علم أذاع عنه ذلك ونشر كيف فلان من الناس ويزعم ويدعي وهو يتعامل بالربا ويقترض وهو إلى آخره. ولا شك ولا ريب أن هذا سيء في إسلامه، في إسلامه، في إسلامه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يليه، فإن كان لا يترك ما لا يليه فهذا دليل على سوء إسلامه هو، وهذا ما يفسر به معاملات الناس السيئة التي لا تمت ولا تصل إلى الإسلام بصلة، فذاك من سوء إسلامهم وليس من سوء الإسلام. فالإسلام حسن وكله حسن ولا بد أن يكون كذلك، ليس هو إلا حسن، لأن هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى الذي تسمى بأسماء حسنى، أسماؤه كلها حسنى، فلا يشرع لنا إلا ما هو حسن قد بلغ الغاية بالحسن. فإن وجد فعل من الأفعال التي تخالف الإسلام أو الأفعال السيئة فذاك من سوء إسلامه وليس من حسن إسلامه، لأنه لو كان حسن الإسلام لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك، وإنما يفعل ما كان حسنا. فهذه بعض الأمثلة. والضابط أن ينظر الإنسان في الشيء قولا كان أو عملا هل يعود عليه بالنفع أو لا يعود عليه بالنفع، فإن عاد عليه بالنفع سأل وعلم وطلب، وذاك من حسن الإسلام لأنه يبحث بالحقيقة عما ينفع نفسه به. أما إذا كان لا ينفعه فلماذا يسأل؟ فلماذا يسأل؟ ولهذا قال بعض السلف الذي لا يترك ما لا يعنيه هذا من خذلان الله له، من خذلان الله لهذا الإنسان، من خذلان الله له أن يصير هذا الإنسان يتتبع ما لا يعنيه، يتتبع ما لا يعنيه. وأما إذا حسن إسلامه فلا يفعل ذلك، فمن حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، ما كان من الأمل وما كان من القول، وأكثر ما يساق هذا في القول، أكثره في القول، لأن أكثر ما يقول الناس هو القول، أكثر ما يقوله الناس هو القول والكلام، أن يتكلموا فيما لا يعنيه. والواجب والحكم الشرعي والموقف الشرعي للإنسان إذا خاض فيما لا يعنيه أن يتوقف، إذا تذكر، إذا تذكر ويتوقف، وما عليه من بأس بعد ذلك بعد أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. وإذا كان على ذكر ووجد الناس يخرجون ينهاهم فإن لم ينتهوا تركه. بعض الناس يأخذ عائلة ويبدأ فيها من أولها إلى آخرها، من الجد الأكبر إلى أصغر حفيد، ويبدأ فعل وترك وعمل، فعل وترك وعمل، انتهى. طيب وأخته وأبوه وعمه وخالته وخاله وهلم جرا، أو يبدأ من أقل ماله إلى أكثر، وهكذا. وهذا أمر ليس بالسهل، وهذا أمر ليس بالسهل، ولا يدخل عنه إلا محروم، ولا يدخل عنه إلا غافل، ولا يدخل عنه إلا غير مراقب لله عز وجل، غير مراقب لله عز وجل، ولا يدخل عنه إلا غير مستحي من الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يحسنك عند الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلو أنه عاند الله على هذه الحالة كان مراقبا له زوجا، وهذا مما يقوي حسن إسلامه أن يعبد الله جل وعلا وأن يستحضر مشاهدته لربه بقلبه كأنه يرى الله جل وعلا. فلا شك أنه لا يخوف فيما لا يدري، وأن يستحضر قرب الله منه واطلاعه عليه، فهذا لا يجعله يخوف فيما لا يدري، مع إخلاص النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فهذان أمران وهذان المقامان يقويان في حقه ترك ما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيه. وأيضا استحياءه من ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قل انا نستحي والله، قال ليس ذلك، يحيى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يحفظ البطن لا يدخل فيه إلا ما هو حلال كما سبق الحديث الذي السابق الذي قبله. والرأس وما وعى من عينين وأذن وأنف ولسان وشفتين وما بداخل من فكر وغيره يحفظه فيما هو حلال فيما هو جائز فيما ينفعه فيما يعنيه لا في غير ذلك. لا ينظر إلى ما لا يعنيه، لا يستمع إلى ما لا يعنيه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت رجلا يتحدث رجلا فالتفت فذلك أمام لك شر، وإذا رأيت رجلين يتنايتان فيما بينهما يتكلمان بعيدا عنك فلا تستمع إليهما فذاك مما لا يعنيه. والبصر أيضا واللسان لا يتكلم إلا بما يعنيه. ولهذا قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال عز وجل: أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى والرسول لا لديه يكتبون. فهذا يشمل الأقوال كما يشمل الأعمال، وأكثر ما يشمل الأقوال، لأن أكثر ما يكون فيه ناس مما لا يعنيه مما لا يعنيه الحياء. المضارع الثلاثي: أكثر ما يكون ناس مما لا يعنيه ما يتعلق بالأقوال، ما يتعلق ماذا بالأقوال. فدل الحديث على أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد من الله عز وجل علينا بالإسلام، فالواجب علينا أن نحسن إسلامنا، وقد أسلمنا والحمد لله، بل ولدنا على الإسلام، وهذه منة ونعمة من الله جل وعلا. فلينوي كل واحد من هذه الأخرى أن يحسن إسلامه، وذلك بطرق كثيرة، ومنها هذا الأمر أن يترك ما لا يعنيه، لا يعنيه ولا يسأل فيه ولا يقف فيه ولا يثمر الكلام فيه إذا تكلم الناس، بل يقطع حديثه أو ينقطع عنه. فهذا من حسن إسلام المرء، وحسن الإسلام أمره عظيم. بل قال بعض العلماء أن في رفع الدرجات مشروط بحسن الإسلام. إذا أحسن أحدكم إسلامه، إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بالدنيا حسنة يعملها عشر حسنات إلى 700 ضعف. وكذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عما بدا له وعمل في الجاهلية، قال: من أحسن إسلاما، إذا أسلم المرء فأحسن إسلاما أو قال فحسن إسلامه كان له بكل حسنة أزلفها في جاهلية. عشر أمثال إلى 700 ضعف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا شروط بحسن الإسلام، والباب مفتوح أمامنا، فما على الإنسان إلا أن يسعى في ذلك. وهذا الفعل مما يرفع المقام، مما يرفع مقام العبد. ولهذا قيل أن لقمان عليه السلام مر عليه رجل فقال: ألست عبد فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى في جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. أنت ما الذي بلغ بك هذا المبلغ؟ ما الذي بلغ بك هذا المبلغ؟ قال: صدق الحديث والسكوت عما لا يعنيه. والسكون أما لا يعنيه. وقد روى نحوه مالك رحمه الله في الموطأ مختصر وذكر بعض السلف قوله ما زلت منذ كذا وكذا أجاهد نفسي على شيء ولم أذوق ولا أزال أطلبه. قيل لهم ذلك قال الكف عما لا يعني هذا دليل على رفعة هذه المرتبة وهذه المنزلة. واعلم أن أنه أيضا من أسباب كونك تترك ما لا يعني أن تعتقد أن قولك من عملك. ما من أسباب ترك ما لا يعني إحسان العبادة أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تر غير يراك. ومن أسباب ترك ما لا يعني الاستحياء من الله جل وعلا وأن تعتقد أيضا أن القول من العمل. بعض الناس يرى أن قوله ليس من العمل فلا يعاقب عليه. ولهذا قال العلماء من راى انه قوله ليس من عمله كثر قوله في ملائكته. ولهذا ايضا قال من قل كلامه ترك ما لا يعنيه. ترك ماذا؟ ما لا يعنيه. ولهذا معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي ما يحصدون. فالإنسان إنما يقذف في النار لما يحصده بلسانه أو قذفه في النار هو حصاد لما تكلمه بلسانه وأكثر ما يقول الناس فيما لا يعنيه هو هذا الترك ما لا هو ماذا؟ الخوف ما لا يعنيه ويكون باللسان الحديث تضمن فوائد كثيرة من ذلك أن الإسلام أهله يتفاضلون فيه. قال من حسن إسلام المرء فقد لا يكون قد يكون مسلما وهو يخوض فيما لا يعنيه فيكون دون غيره تطبا. فالإسلام يتفاضل أهله فيه كما يتفاضلون في الإيمان. ويدل الحديث على أن الواجب على المسلم أن يسعى في تحسين إسلامه وأن من أسباب تحسين الإسلام أن يترك ما لا يعنيه. ومن فوائد الحديث أن الترك يسمى فعل الترك يعد فعلا وهي مسألة اختلف فيها أهل الأصول هل الترك يعد فعلا أو لا؟ الصحيح أنه فعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه فعد ترك ما لا يعني من الإسلام. والإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة عند الإطلاق. فالإسلام عمل ويدخل فيه الترك فدل على أن الترك عمل. ما الفائدة؟ فائدة ذلك أن التارك يؤاخذ. إذا وجدت بإنسان جائفة وأنت تقدر على إعانته فتركته تعد قاتلا. إذا وجدت بيت إنسان يريد أن ينقض ولك عمود تعينه به فلم تعطه تعد متسلفا في ضرابه. إذا وجدت الإنسان له بهيمة كبشا أو بقرة أو إبلا أو غير ذلك وأصابه شيء جعله يشرف على الموت، فطلب عندك السكين، طلب منك السكين ليذبحه أو ينحره حتى لا يفوت على نفسه فيصير ميتة حراما، فلم تعطيه السكين تضمن، لأنك كنت متسببا في ضياع ماله هذا إلى آخر ما هنالك من الفروع المتفرع على هذا الأصل، وهو أن الترك كما قال الناظم والترك فعل في صحيح المذهب أي مذهب مالك، وهذا أصل تتفرع عن المسائل كثيرة، ولهذا قيل قال من ضبط الأصول أو من حلم الأصول حلم الأصول، ومن ضبط الأصول فإنه يضبط الفروع المتفرعة عليه. فالترك فعل على الصحيح من حسن الإنسان، الترك ما لا يعنيه، الترك عدو ماذا فعل، كما دل الحديث أيضا على أنه يجب ترك ما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيه، ودل الحديث أيضا على أن فعل ما يعني يعد من الإسلام. وضابط ما لا يعني ما لا يعود عليه بالنفع، وأما تقييد ما يعني فهو ما ينفعك في أمر دنياك من معيشتك ومأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك وما تصل به رحم، وما ينفعك من أمور الدين العلم الشرعي مما تفهمه وتفقهه وتنتبه به. هذا أيضا يعد ماذا من فوائد الحديث، كما دل الحديث أيضا على أن الإسلام يشمل الأعمال التي هي فعل، ويشمل كذلك التروك، ويشمل أيضا التروك، فهو داخل أيضا كذلك في معنى الإسلام. فهذا في الجملة ما يمكن ذكره تعليقا عن الحديث، وأيضا من فوائد هل يجوز الكذب على الزوجة وهل هناك ضوابط؟ الكذب ليس، قال عليه الصلاة والسلام، ليس بالكذب من يلمي فيقول خيرا، والكذب جائز في ثلاث، بين الرجل وزوجته، وفي إصلاح ذات البين، وفي الحرب كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الكذب على الزوجة لا يتوسع في ذلك إلا ما كان يخشى منه فتنة وفساد ذات البين ونحو ذلك، فلا بأس بهذا، لكن واجب أن يجتنب الوقوع في ذلك. يقول بعض من يظهر عليه علامات الاستقامة يتكلم في بعض من يحمل هم الإسلام حتى في علماء ويهونون أمرهم، ما يجعل نظرة الناس إليهم نظرة سيئة بالوساوس، وغالبهم على خطأ وغيبة، فكيف التفريق بينهم وبين من يقصد الخير، وكيف ينصح كل من المتكلم والمنصت تجاه هذا الأمر الذي يقع كثيرا من الأيام؟ بارك الله فيك. هنا في إفراط وتفريط، هذه المسألة في إفراط وتفريط، بعض الناس يبالي من هذه الجهة وبعض الناس يبالي من هذه الجهة، ومنهج أهل السنة والجماعة الوسطية، يعني بعض الناس يتكلم بكل واحد، لا يترك أحدا، لا سالفة ولا تالفة، لا صغيرة ولا كبيرة، لا طالب علم ولا عالما، لا أحد يترك عند بعض، كل يتكلم فيه أو يتكلم فيه، ولربما كان بحق أو بباطل، أو لربما يبالي، أو لربما يبالي، أو لربما يزيد عن الحد، يعني لا يتكلم بالمقدار الشرعي بل يبالغ فيشك ويشتم ويلعن ويتهم بما ليس فيه يتهم بما ليس فيه ويتعرض لزوجته وأولاده وبنيه وبناته وأقاربه. طيب العالم الفلاني أخطأ، يرد خطأه ما له ولزوجته، زوجته عملت وفعلت وراحت وشافت وجافت وراحت إلى آخره، ما له ولابنه وبناته، ما له هذا. العالم أخطأ خطأه محدث، لماذا تكبر خطأه وتجعله أكثر مما هو، تجعله ماذا أكثر مما هو؟ فإذا في جانب إفراط مبالغ جوز حد، وفي جانب التفريط، التفريط وأخشى أن يكون السائل لا أكل منهم لكن يلتبس عليه الأمر، يعني لا تتكلم في أحد، لا تبين خطأ أحد، أخطأ إذا تكلمت به فقد أعنت على هدم الإسلام أو غير ذلك من المعاني أو من الكلام الذي يقال ها هنا وها هنا ولا خطأ. فعندنا أصل من أصول الإسلام وقد سبق في الحديث السادس من حسن إسلام المرء، من الحديث السابع من حسن قول سليم بن شداد الدين أنا صلى قلنا لنا يا رسول الله، قال لله الكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، وذكرنا أن من تمام النصيحة لله الدفاع عن كتاب الله عز وجل. فهذا الفاجر الناجي الذي يطلع على الشاشة ويقول إبليس مؤمن ويخاف الله لأن الله تعالى قال قال فبعزتك لأغوينهم، حلف بعزتك، فهو مؤمن، مثل هذا لا يحذر منه. الذي يصف الله عز وجل بالنقص يحذر منه، الذي يطوي ويعوج أعناق النصوص النبوية يحذر منه، الذي ينشر الفساد والشر بين المسلمين وأئمتهم من ورائهم وحكامهم يحذر منه. فعندنا أصل عظيم هو الدين النصيحة، ومن تمام النصح لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بيان فساد المفسد والتحذير منه. ومن الأصول المقررة في هذا الدين بيان الخطأ، بيان خطأ المخطئ، ومن تمام ذلك الرد على المخالف للحق والصواب، لا بد من البيان. والصحابة رد بعضهم على بعض، قال عائشة أخطأ فلان، وقال ابن عمر أخطأ فلان، وقال أبو هريرة رحمه الله فلان، وهكذا. فالرد المخالف لا بد منه، والتحذير ممن ينحرف عن الإسلام من المبتدع أو ممن وقع في البدعة، التحذير من هذا الخطأ، لأن ليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا، بخلاف المبتدع فابتداعه أسقط عنه كثير من الأمور. والمبتدع هو الذي يحدث في الدين ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. فالمبتدع هو الذي يؤصل البدع يحدثها، وكذلك المبتدع هو الذي يعمل بالبدع وينصح فلا يرجع، وينصح فلا يرجع، وينصح بما يتبين لنا أنه أدرك الحق فلا يرجع. ويعد أيضا المبتدع الذي اجتمعت فيه كثير من البدع فيكثر منها، ما من بدع إلا ويقع عليه، هذا مبتدع، ويرد عليه كما هو مكرر في أصول أو أصولا من أصول الإسلام وذكره العلماء. ولهذا جاء رجل فقال لأحد أئمة الحديث سمعه يقول فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان يسرق الحديث، فلان كذاب، قال سبحان الله ما لي أرى علماء الإسلام يقع بعضهم في بعض. فقال يا أحول إذا لم أتكلم أنا في فمن الذي يبين خطأ أهل الصواب؟ كيف نميز حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يبين خطأ المخطئ والكذاب والوضاع والسفاه؟ من الذي يبين لنا أن حديث المروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أجمل صورة، في صورة شاب طويل الشعر إلى آخر الحديث الموضوع المجنون الذي دسه عليه أعداء الإسلام؟ ولهذا جاء بأحد الكذابين الذين الزنادقة الذين أدخلوا في الأحاديث ما ليس منها، فأمر الأمير حاكم المسلمين ذاك الزمان بقطع عنقه. قال ما وما الذي سينفع تقطع عنقه؟ أدخلت عليكم 40,000 حديث أو 4,000 حديث أدخلت وأحرقه. قال ذاك الحاكم تعيش لها الجهابية كسفيان الثوري وإمام أحمد المعين ابن المديني البخاري سعيد بن سعيد بن الأوزاعي قتادة شعبة سفيان الثوري سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان الإمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه الدارقطني وغير حاكم وغيره أئمة أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي ابن أبي حاتم الرازي ابن جريج أئمة فضائح في هذا الدين. هؤلاء يعيشون هذا الحديث يميزونها ويعرفونها بتوفيق الله عز وجل لهم. وأذكر لكم قصة واحدة تدل على أنه كيف يعني يميزونها. من رواة الحديث سفيان بن وكيع بن جراح، وكيع بن جراح من أئمة الحديث الثقات، ابنه سفيان وقد أخذ الحديث عن مشايخ كبار، ومنهم أبو أخذ من أبيه، لكن أهل الحديث يتكلمون فيه يقولون فيه شيء. فجاءه أئمة من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي وأبو زرعة فيما ذكر في ترجمته، فأتياه زائر رجل فقال له إن حديثك قد دخل فيه ما نسيت، أدخلت في حديث ما ليس منه، ما ليس من حديث مشايخ. كيف عرفوا هذا؟ يميزون. فقالوا قال وما سبب ذلك؟ قالوا نحن نقول لك سبب ذلك. قال ما سبب؟ قال تعرف وراق الذي يكتب لك هذا وراق سوء يدخل عليك ما ليس منه حديث. كيف عرفوا هذا؟ هو يسمها وراق، وراق كاذبه يقول اكتب كذا. فهما عرفا لما جاءوا حديث سفيان بن وكيع وهم يعرفون حديث اباه او حديث ابيه وكيع بن جراح ومشايخ ابيه، فعرفوا ان ومشايخ سفيان ايضا يعرفونه، فعرفوا ان هذا ليس من حديث مشايخه. فمن اين جاء؟ تطلعوا اخباره وقد تتبعوا ما يليه، ليس ما يليه، تطلعوا ما وجدوا إلا وراقا، وجدوا له وراقا، لم يكن هو يكتب لنفسه كذب وراقا. إذا لا يمكن أن يكون الخطأ دخل عليه إلا من هذا الكاتب السيء. فقالوا كاتبك هذا سيء. فقال ما السبيل؟ قالوا تطرده، أو قالا تمنعه من الكتاب، ونحن نميز لك أحاديثا ننخلها لك نخلا. صفوها يغربلوها. قال نعم ووعد خيرا. ثم صرف الوراق هذا السيء كان خلف الباب يسأل، فلما صرف لقيه بعد ذلك غلبه في المحاجة أو يعني تغلب عليه فأبقاه. فعلم بعد ذلك أن سفيان بن وكيع قد أبقى هذا الوراق فتكلم فيه، قال هذا حديثه ضعيف إلا من شروط معروفة. فإذا هذا من تمام أصل هذا الدين، ولهذا بهذا يبقى هذا الدين محفوظا، يبقى هذا الدين محفوظا. لهذا كل العلماء يتكلمون، فالمبتدئ يقال هذا مبتدئ، والواقع في ذلك يقال هذا وقع فيه، والمخطئ يقال أخطأ. لكن هذا بضوابط بضوابط التأليف والعلماء، وإنما يتكلم في ذلك من كان أهلا من العلماء، من كان أهلا الذين هم أهلا العلماء أو طلاب العلم المتمكنون الكبار أو طالب علم يميز فيستطيع أن يوصل الرسالة والفهم إلى الناس. والجواب على هذا السؤال يعني يطول، لكن هذا خلاصة. يقول غسل الميت يغفر في 40 مرة واربعين كبيرة، الأظهر في الحدود 40 مرة. والله أعلم، هذه الرواية اللي نظرها بها. هل يجوز استعمال قفازات خشية بعض الأمراض أو يجب استعمالهما؟ القفاز بالنسبة للمرأة يستحب لبسه، إن الله لا يأمر بالصوت الأعلى والصف الأعلى ولا الأفلاج، حديث ضعيف لا يصح. هل يؤمن أثناء دعاء الإمام على المنبر؟ يجوز، نعم يؤمن. هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ يشرع ذلك إلا إذا خشيت الفتنة فتسمع من هو قريب منها من محارمها. أما إذا كان في سيارة حالها أو باص فيه من محارم ما في أجانب فترفع صوتها ويشتم. إذا كان البنك معاملة مع البنك، يقول البنك يشتري قطعة أرض ثم يبيعها لآخر بالفائدة، أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ أنت تشتري سيارة، تاجر في السيارة، الدكان وش يدير؟ وش يتاجر؟ مواد غذائية، يشتري الزيت على البائع بالجملة ويعود يبيعه، يدي فيه فائدة 1000 أو 3000 أو 4000. البنك اشترى قطعة أرض عاود يبيعها بالفائدة، هو الإشكال. لكن المشكلة البنك هل يشتريها حقيقة؟ هذا الإشكال، والذي يرى أنه ليس لا يفعلون ذلك، ولهذا لا يجب إشكال المعاملة. أما إذا كان البنك يشتري القطعة ويمتلكها ثم يبيعها لك جاهزة بالفائدة، لكن إذا باعها لك بالتقسيط لا في حرج. لكن إذا قال تبيع تشتريها الآن ب100 وإلى أجل 150 هذا لا يجوز. كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وما كان فيه من جهل من ذنب من ثمرة الجهل. كلام واضح، كلام واضح. ما يمدح به المؤمن فهو من ثمرة العلم الذي يحصله، إذ العلم يدفعه للعمل، وما كان من ذنب فذاك من أثر الجهل. قال جل وعلا: إنه كان ظلوما جهولا. هل يشترط الاعتمار على رأس الأكراد والغنائم المرأة؟ لا يشترط ذلك. وضع القفازات في غسل الميت وليس للمرأة، أي إذا غسل الميت أراد أن يلبس قفازات لا في حرج، يلبس قفازين يغسل الميت بقفازين لا حرج. فيما سبق الذكر أنه لا يجوز، يعني كفى النساء الذين بيدوا في العواصف تجاه هذه الدعوة، لكن بعد أن يبدأ مثل هذا تنصرف الله عنه. سبحانه وتعالى هذا يقوله في آخر المجلس: غفر له ما قد وقع منه المجلس. هذا الحديث صحيح، صحيح الحديث صحيح، في بعض الطرق ضعيفة لكن هو حديث صحيح. هل يجوز لي أن أغير؟ تغيير المنكر بشرط أن لا يترتب عليه منكر آخر. وأن لا يدافع عن أعراض العلماء، يجب أن تدافع عن هذا العالم. أعظم ما تدافع عنه هو عرض الآن، يجب أن تدافع عنه، كيف تدافع عنه الآن؟ لكن إذا أخطأنا قل أخطأ، إذا أخطأنا قل أخطأ، يعني فلان يتكلم في آل وفلان آل في ذلك يقول أخطأ، ما يشبه بأدب، لكن يشبه ويفتاه لا يشبه. أخطأ نعم أخطأ، أنا أنكر عليك غيبته، أنكر عليك سبه، لعنه، شتمه، رميه مما ليس فيه، هذا لن ينكر. أما إذا ذكر ما فيه كمثل من يتبنى المذهب العقلاني ويرد النصوص ويتبنى مذهب الأشاعرة والمعتزلة والخوارج أو الفرق الضالة وغيرها، هذا يحذر منه مما فيه، لا يجاد على ذلك. ولهذا قيل الغيبة حرام وتشرع في ست، يعني هذا استثناء، فالأصل فيها التحريم، لكن في هذه الست مستثنى، والمستثنى يقتصر فيه قدر الحاجة، وإنما أجيزت الغيبة في هذه الأمور الستة التي سبق ذكرها غير مرة للحاجة للمصلحة، فيقتصر في المصلحة على قدر الحاجة لا يوجد على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.